السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يمكنك أن تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين والجرفين والجوربين والعمامة والجبائر، وفي المسح على القران وصور النساء المدارة تحت حدوثهن روايتان. ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد تمام الطهارة. باب المسح على الخفين. وفي الفروض مسح الحائل وهو أولى بشمومه. وفي الفروع كتاب مطبوع وجيد كتبه صاحبه برهان الدين، وهذا صاحب الكتاب لقبه شمس الدين. ألفه أشبه ما يكون بالفقه المقارن، لكن مختصر جدا، اختصارات لا فهم إلا طالب علم، لكن فيه من الفوائد شيء عجيب جدا. الشاهد أنه قال في الفروع مسح الحائل، لم يقل المسح على الخفين. بعض الفقهاء يقول باب المسح على الخفين، وما قال باب الخفين، قال باب المسح على الحائل. اختار كلمة الحائل لفظ الحائل على لفظ الخفين. لما؟ لأنه أشمل الحائل، أشمل الجبيرة، أشمل العمامة، وأشمل النعل، أشمل الجورب. لكن الخفين لا يطلقان إلا على مسمى معين، فكأنه قال لو قال المؤلف باب المسح على الحائل تبعا لصاحب الفروع لكان أولى. ليش الأولوية؟ من أين جاءت؟ لشمولها، ندخل تحت باب. نعم يا أخي. وهو أولى لشموله وأعقبه للوضوء، ولأنه لما جاز للمتوضئ أن يعدل عن مثل الرجلين إلى مثل الحائل أتى به بعده. بس وأعقبه للوضوء، ما تجي للوضوء، وأعقبه الوضوء أحسن. وأعقبه الوضوء، يعني المؤلف جاء بهذا الباب عقب باب الوضوء. أراد يقول ما وجه المناسبة؟ بعض الناس ما جاءوا مسح الخفين بعد الوضوء، جاءوا بالتيمم، فكأنه يقول الأولى ما صنعه المؤلف أولى من صنيع الآخرين، لأن مسح الخفين بدلا عن غسل الرجلين، والرجلين من الوضوء، كان يقول هذا من باب الوضوء. وكون المؤلف يأتي به عقيب الوضوء مناسب جدا، أولى مما كتبه بعض الفقهاء مما أخر وقدموا فيه. عرفنا هذا؟ طيب. لأنه جاز للمتوضي أن يعدل، عدل عن الشيء معناه انصرف منه إلى غيره، وعدل بالشيء معناه سواه به، عدل به يعني سواه به، وعدل عنه انصرف عنه إلى غيره. قد يعدل عن الغسل، ما قال يعدل بالغسل، ها؟ قال وبه يعدلون، ها؟ قال بالحق وبه يعدلون، إما يعني يعدلون بالحق يقومون به أو ينصرفون عنه، فقال عدل عنه ينصرف عنه، ها؟ قال جاز للمتوضي أن يعدل عن غسل الرجلين إلى مسح الحائل، وأتى به بعده لهذا السبب. نعم. وهو رخصة وعن عزيمة، ومن فوائدها المسح في سفر المعصية. وهو رخصة، يعني حكمه ايه؟ رخصة. والرخصة يستحب اتيانها ولا مستحب تركها؟ الفقهاء يقسمون الاحكام الى قسمين: رخصة وعزيمة. الاحكام التي امر الله بها عباده تنقسم الى قسمين: رخصة وعزيمة. ما الفرق بين الاثنين؟ العزيمة أي العبادات والأحكام والأقوال والأفعال التي هي مفروضة على العباد، إما مفروضة في كل وقت أو على كل أحد أو بالمناسبة، إذا كربت المناسبة يعني وقت يناسب ذلك الذكر أو ذلك الفعل أو ذلك القول، كالنفقة على الأقارب ليس تجب على كل أحد ولا تجب على كل غني، إنما تجب على الغني القادر من له فقراء مساكين، بخلاف الزكاة تجب على كل أحد من كان له نصاب يؤدي زكاته. عرفنا هذا؟ تسمى عزائم، تسمى عزائم مفردها عزيمة. إذن ما هي الرخص؟ الرخصة حكم شرعه الله سبحانه وتعالى مع قيام المحظور. الله عز وجل أمرنا بالقيام للصلاة، فلا يجوز أن تصلي الفريضة إلا وهو قائم صاحبها قائم، وأمرنا بالصوم في رمضان إلا لمن كان له عذر كمرض. ثم رخص الله للمسافر أن يفطر، رخصة ولا مية رخصة؟ ورخص للمريض أن يصلى قاعدا، فرخصة ليست رخصة؟ رخصة. وأمر بغسل الرجلين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فلا بد من غسل الرجلين في الوضوء. ثم عزل عنها الى المسح، فكانت رخصه ولا ما هي رخصه؟ الرخصه حين تشرع التكاليف العزائم قربت ليبتلي الله بها عباده فيعرف من يطيع ومن يعصي. لكن الرخص شرعت بحاجه بني ادم اليها، لا بد الانسان يكون مريض، عنده مسافر، صاحب حاجة، لديه من التعب ما يرهقه، فكل هؤلاء شرع لهم من الأحكام ما تلائمهم فخفف عنهم تلك الأحكام، إما أن يكون محرما فأباحه الله له كالمضطر يجد الميتة جاز له أكله ولا ما جاز له أكله؟ جاز أن يأكل منها، لكن لو أمسك على الموت وجب له يجب عليه أن يأكل منها. صاحب الجوع وجد ميتة، الميتة محرمة بنص كتاب الله عز وجل، فله أن يأكل منها. لكن لو أوشك على الموت لانقلبت هذه الرخصة عزيمة، نقول له لا يجد لك قتل نفس، لا بد من الأكل منها. عرفنا هذا؟ كذلك الأصل غسل الرجلين، لكن قد يلبس الإنسان خفين ويصعب عليه نزعهما، إما لمشقة فصحهما لمكان يتعذر فيه، مكان أنيب ونظيف عند الناس، أو لمشقة ذلك، أو لعذر من الأعذار كمرض في الرجلين أو ضرب شديد، فرخص الله في حقه أن يمسح عليها بشروط سنعرفها ثم رخصها. هو إذا الرخصة العمل بحكم مع قيام المحظور. المحظور ما هو؟ الأصل أنك ما تمسح، لا بد من الغسل، فتغسل الرجلين مع قيام الفعل وهو الأمر، لأنك لا يجوز لك العدول عن الغسل إلا لعذره. وكذلك الأكل من الميتة، الأصل فيه لا يجوز أن يأكل الإنسان الميتة إلا لمضطر. كذلك شرب الخمر لا يجوز شربها، لكن لو إنسان غسل في طعامه ولم يجد أن ما يدفع به غسطة إلا هذه شربة جاز له أن يشرب منها. فرغم هذه الرخص إذن هي مخالفة للعزائم. هذه الرخص مما أباح الله عز وجل لعباده تخفيفا لما يقع عليهم ودفع للمشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا لفظ الحديث، هذا لفظ الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم، لا كما يقال في بعض الكتب إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم، هذا ليس لفظ الحديث. لفظ الحديث إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، هذه الصحابة بن خزيمة وراءه الإمام أحمد. إذا ما حكم المسح على الخفين قلنا رخصة، إذا عرفنا أنها رخصة فأيهما أفضل، المسح عليهما أو غسلهما أو هما مستويان؟ الآن قلنا رخصة، من لبس الخفين على طهارة له أن يمسح عليها، إذا مسح رأسه يمسح عليها ويصلي، وله أن يخلعها يخلعهما ويغسلهما كما أمر الله عز وجل. فلو سئلت أيهما أفضل في حق الناس، المسح في حق هذا الفرد من الناس، المسح عليهما أو قلعهما؟ إذا كانت رخصة قلنا أنها فيها فضيلة، فمن رأى ذلك وسمع بحديثه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة أن يؤخذ برخصه، قال الرخصة أفضل، المسح على الخفين أفضل. ومن رأى أن الغسل عزيمة وفيها نظافة قال الغسل أفضل. ومن رأى أنهما مستويان قال هذا مشروع وهذا مشروع. عند الإمام أحمد روايتان، أحدهما بالتفضيل والأخرى بالتساوي. عرفنا؟ السؤال الثاني، لو سأل إنسان قال أنتم قلتم أنها رخصة وبعضهم قال أنها عزيمة، فما فائدة ذلك؟ إيش نخرج من هذا؟ إذا اختلف الناس على قولين في مسألة لابد من أن خلافهما تنبني عليه حكمة وفائدة. اقرأ يا إبراهيم. ومن فوائدها المسح في سفر المعصية. ومن فوائدها أي من فوائد الخلاف في حكم المسح على الخفين، أهو رخصة أو عزيمة؟ من فوائدها المسح في سفر المعصية. الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تعلق بالمعاصي، إذا كانت معصية ما يرخص الإنسان فيها. فمن سرق خفا يقول لا يجوز المسح عليه، فمن لبس خفا فيه نجاسة من جلد كلب يقول هذا ما يجوز المسح عليه، المسح عليه يكون معصية. فلو سافر سفر معصية يقول الرخص لا تناط بالمعاصي. ولو كانت عزيمة يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح عليها، لا علاقة لها بالمعصية. إذا سافر سفر معصية لابد أن يصلي الصلوات. عرفنا هذا؟ هذه من فوائد الخلاف لكونها رخصة أو معصية. من سافر سفر معصية لا يقال له لا يجد المسح على الإطلاق على الخفين، لأن المسح على الخفين فيه ينقسم فيه الحكم باختلاف الماسح، فإن كان مقيما فله أن يمسح على الخف يوم وليلة، فإن كان مسافر يمسح عليه ثلاثة أيام بلياليهن. فالمسافر سفر معصية قالوا له امسح فقط مسح يوم وليلة كمسح المقيم، مع ذلك لا يجوز لك لأنه لا تناط الرخص للمعاصي. معنى ويعتبر المسح على لابسه ويرفع الحدث على المشروب، وهو أفضل لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع. يعتبر المسح على لابسه ويرفع الحدث على المشهور. اتكلمنا في التيمم، هل هو رافع ولا مبيح؟ تذكرون هذا؟ المسح على الخفين هل يرفع الحدث او يبيح الصلاة؟ بخلاف الذي سبق في التيمم، والصحيح انه رافع للحدث. ثم قال وهو افضل، افضل من ايه؟ افضل فعل التفضيل. اذا قلت فلان اكرم وزيد احسن وفلان اجمل والبيت ارفع، لابد من مقابل له اخر، ارفع من ماذا واجمل ممن واعلى من اي شيء؟ ها، فاذا قالوا افضل، افضل من ايه؟ نعم اقرأ. وهو افضل لانه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل لأنه عليه السلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع. لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، كيف يكون الاستدلال بهذا الوجه؟ ك فكيف يكون الاستدلال بأن مسح الفقين أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم طلب الأفضل؟ لأن الطرف الآخر ينازعك في ذلك، يقول كان أغلب أوقاته الغسل، كان يغسل رجليه. كم الدلالة فيه خالد؟ نعم نعم. لا ما الدلالة حتى على هذا، ما في دلالة. ما قال المؤلف لا وجه فيه دلالة. صلى الله عليه وسلم يفضل الأفضل، صحيح يطلب الأفضل نعم، لكن كونه مسح على الخفين تارة وغسل تارة كيف يستدل على أنه أفضل؟ لكن يستدل بأنه رخصة، والرخص يستحب إتيانها، لكن المسح على الخفين لحاجة. لو واحد قال أنا سألبس خفي للمسح، يقول لا يا ما له حاجة لبس الخف، ليك عشان تدبس عليهم. لبس الخف للحاجة، إما للمشي أحفظ القدمين منعا للبرد لعذر ما، لك أن تمس عليه. لكن قال واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بس الخف عشان يمس عليه، يقول هذا لا. كذلك من سافر ليفطر، قال أنا الفطر في السفر أفضل من الصوم، أنا سأسافر لأجل الفطر، يقول لا. الفعل إذا كان مقصودا لابد أن يكون مقصوده شرعي، أما إذا قام الفعل دون قصد ودون إرادة يعتبر عبث. هذا لو سافر الإنسان لقصد الإفطار في رمضان سفره مع هذا معصي، هذا قصدي لا عبرة له، مضيع للدراهم مضيع للوقت، يسافر لحاجته ثم يفطر. أما أن يسافر للإفطار يقول لا. فمن لبس الخفين لأي المسك يقول ما لسه هذا قصد، عرفنا هذا. وهو أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم طلب الأفضل، هذا صحيح، لكن موضع النزاع تعيين الحاجة. لأن الشاهد يقول ما في شاهد، هذا ما في وجه دلالة. أمشي. لا كمل. طلب الأفضل فيه وفيه مخالفة أهل البدع كالشيعة وغيرهم، الله أعلم، ما يرون مسح الخفين. ولذلك الأوائل كانوا يجعلون من عقيدة أهل السنة المسح على الخفين، يذكرون باب العقائد. ومن السنة القنوت بعد القيام من الركعة، ومن السنة لا ينازع الإمام في حكمه، ومن السنة كذا إلى أن قالوا من السنة أن يمسح على خفين، فجعلوا المسح على الخفين شعيرة من شعائر أهل السنة. عرفنا هذا؟ تذكر هذه الكتب الإنسان يستغرب منها، لكن إذا عرف وعرف ابتلوا به من أهل السلف من الأوائل من البدع أصحاب البدع في مخالفتهم وإنكارهم للمسح على الخفين يعرف أن فعلها فضيلة. نعم يا أخي. وعنه الغسل لأنه المطلوب المؤقت. وعنه اسم أنا وعنه رواية ثانية، بارك الله فيك. نعم. لأنه المفروض يفاقا باتفاق الناس. نعم. وعنه هما سواء لورود السنة بهما. إذا في ثلاث روايات، ها؟ الأفضلية والغسل الأفضل بالعكس والمساواة، التساوي بينهم. مفهوم هذا؟ نعم يا. وقيل المسح أفضل إن لم يداومه ولا يداومه. وقيل المسح أفضل إن لم يداومه، لعل هذا أوجه الأقوال، الله أعلم. إن مسح لحاجة فهو أفضل، من لبس الخف لحاجته فمسح عليه هو أفضل. نعم يا. ولا يستحق أن يلبس ليمسح كالسفر ليترخص. علة اللبس المسح لم يلبس الحاجة، يقول هذا ما يصير، هذا غير مشروع. سافر لأجل أن يفطر ويقصر الصلاة، يقول هذا غير مشروع. السفر للحاجة، لقضاء حواجب، لغزو، جهاد، عمرة، زيارة مريض، صلة أقارب. أما أن تسافر لتقصر الصلاة، يقول هذا عبث، هذا ما يصير. نعم يا. يجوز المسح على الكفين وهو ثابت للسنة الصريحة. قال ابن المبارك ليس فيه خلاف. وقال الحسن روى المسح قال ويجوز المسح على الخفين، أليس كذلك؟ ماشي معي؟ قبل ثلاثة أسطر قال وهو أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. عرفنا؟ إذن هذا رأي المصنف. فالمفروض إذا جاء يقول يجوز المسح على الخفين ولا يقول يستحب المسح على الخفين؟ عشان إيه؟ ليتفق ما رآه من أفضلية من أول. يعني يكون المكان على رسق واحد. ما يقول هناك أفضل من هنا يقول يجوز. لأن الجواز في استواء الطرفين. إذا قلت يجوز الشيء الفلاني يعني جاز لك أن تفعله وأن لا تفعله. كلاهما مستويان في الحكم. كمان؟ المفروض أن يقول يستحب لك. ما قال يستحب؟ إمشي. وهو ثابت بالسنة الصريحة. فرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة في سنة كثيرة. قال ابن المبارك حتى فيه خلافه. وقال الحسن روى المسح 90 نفسا فعلا منه عليه السلام وقولا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التأكيدات لانهم وجدوا من الناس من يعارض المسح ومنهم من ينكره فأكثر من هذه الأقوال عشان الإنسان يلتبس عليه يقول ليه الكلام ده لأنهم وجدوا من الناس من ينكرهم. نعم يا كنت ومن أمهاتها حديث جريد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثم توضأ ومسح على خفين. قال إبراهيم النخعي وكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. واضح لكن الشاهد قول إبراهيم النخعي إحدى رواة هذا الحديث يقال كان السلف رضي الله عنهم يعجبهم ذلك أي يعجبهم رواية جرير هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كلام؟ العلة في إعجابهم بحكاية جرير لأنه روى غير جرير كثير رواهم كثير ممن روى المسح على الخفين من الصحابة لكن أعجبهم رواية جرير إعجابهم بينوه لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. المائدة بدنية باتفاق وآخر ما نزل من القرآن. كون جرير يأتي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين كان يعجبهم كثيرا. وجه الإعجاب فيه ما هو؟ نعم إبراهيم. أحسنت. لأن آية المائدة فيها آية الوضوء أليس كذلك؟ وهؤلاء الذين زعموا أن المسح على الخفين ليس من السنة قالوا سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن. فهمتم؟ وإذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإلغاء ما فرضه الله فهو نسخ. والله عز وجل يقول في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نسخ بعد نزول هذه الآية. كيف تقولون أنه لا غسل إنما هو المسح؟ فمن هذا نسخ؟ عرفتم؟ فشككوا الناس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم جاء جرير يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبهم ذلك. كان هذا نزل جرير إسلامه متأخر بعد نزول المائدة. فدل على أن هذه الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة. عرفنا وجه الإعجاب؟ معنا. فلا يكون الأمر الوارد فيها بمسح الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة. وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن في قراءة من قرأ وأرجلكم في الجر. استنبطه الضمير استنبطه يعود على أي شيء؟ حسنت. استنبط بعض أهل العلم المسح من كتاب الله. قال إن المسح لم يقتصر وروده على السنة بل جاء القرآن يؤيد ذلك، واستدل بالقراءة التي قرأ فيها بالجر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسرة، لما قرأت بالكسر قال لها معنى غير معنى النص، فلا بد أن نحمل إحدى القراءتين على معنى والقراءة الأخرى على معنى آخر. فقال القرآن جاء بالمسح على الخفين كما جاءت السنة، قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف المسح الرجلين على الرأس والرجلين لا يمسح عليهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المسح إنما يكون على الخفين، فجاء بالشاهد والدلالة من كتاب الله عز وجل. نعم يا أخي. وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن في قراءة من قرأ وأرجلكم بالجر، وحمل قراءة النص على الغفل. هذه المرة قرأت على الغفل. إحدى القراءتين عن فائدة. نعم. تقرأ. وظاهره أنه يجوز المسح حتى لزمن. لزمن. زمن. الزمن يعني الرجل المقعد الذي بيعاء. نسأل الله لنا ولكم العافية وللمبتلين بالعافية، اللهم اجعلنا من الشاكرين. قال وظاهر أنه يجوز المسح حتى لزمن أي مقعد، ما يستطيع الحرق، يجوز له المسح ولا ما يجوز له المسح؟ ما وجه الإشكال أن يريد الزمن في هذا الموضوع؟ يعني قال حتى للزمن جاز له أن يمسح. المسح مشروع للأمة كلها، كونه إذا قلت أعطيت زيدا وعمرا وعليا حتى محمدا أعطيته درهما، ليه خص محمد؟ إما محمد يكون عدوا له، أو أن محمدا عاقا له، أو أن محمد غنيا لا يستحق الدرهم، ما خصصه لهذا إلا لمزية، ليس كذلك؟ فإذا قال يجوز المسح حتى لزمن أي مقعد، ليه خص الزمن؟ نرده مع نعم آخر. لا لأن لبس الخفين لحاجة، الحاجة معي إما المشي أو دفع البرد أو وقاية القدم، الزمن المقعد يمشي هو ليمسع الخفين. إذن عرفتم هذا؟ طيب اقرأ. وامرأة، ما وجه الإشكال في المرأة؟ الحكام كل عامة تعم المكلفين جميعا، المرأة والرجل والأسود والأبيض، ليه خص المرأة بالذكر؟ إلا لفائدة، مفهوم هذا الكلام؟ ما وجه الفائدة هنا؟ نعم إبراهيم. نعم، لأن المرأة لا تخرج، عرفت المرأة ما الخروج لا إلا لضرورة، المرأة ما تخرج، شو خرجها هي في بيتها، فكونها تمسح على خفيها أراد أن يقول حتى المرأة جاز لها وإن لم تخرج، لأن أصل الخفين المشي، المرحلة كانت تلبس في الدار في المنزل، عرفنا هذا؟ نعم يا ومن له رجل واحدة، لو واحد أقطع ما عنده رجل واحد يمسح عليه ما في إشكال يمشي. ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرض الأخرى شيء، ويستثنى منه الحاج إذا لبسهما لحاجة. ومن له رجل واحدة، وجه الإشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين لم يمسح على خف واحد، إذا كان مشروع مسح على خفين فيقال لمن كان لابسا خفا واحدا يقال له السنة جاءت بالمسح على خفين، ما إذا على ذلك لا بد له من دليل، ولا دليل على ذلك فلا تمسح عليه، اغسل رجلك هذا، عرفنا هذا؟ هذا رجل إشكال فيه، فكان يقول لا حتى من كانت له رجل واحدة تمسح عليها. نعم. ويستثنى منه الحاج إذا لبسهما لحاجة، يلا هذا السؤال الجميع، ويستثنى من هؤلاء الحاج إذا بده يحج البيت نقول له لا تمسى عليه، عرفت ما صار؟ نعم يا أخي. لأنه إيه؟ أحسن قربت، بارك الله فيك، لأن الحاج لا يجوز لبس الخفين، جاز له لبس النعلين ولا يلبس الخفين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز ولا يلبس المخيط ولا يلبس الخفين، إنما يلبس نعلين، فهم الكلام هذا؟ فإذا لبس الخفين لحاجة لم يجد نعلين جاز له لبسهما عند الحنابلة دون قطع، وعند غيره عند غير الحنابلة اشترط إذا لبس الخفين أن يقطعهما من أسفل الكعبين. فقال الحاج استثنى من ذلك أنه ما يمسى عليه، هكذا يقول. فما رأيكم في هذا الفقه؟ هذه مثل اجتهادية، مثل اجتهادية. قال الحاج إذا لبس الخفة وفق ترخيصه صلى الله عليه وسلم قل له لا تمسى عليه، إذا جاء وقت الوضوء انزع مغسله. ليش السبب؟ ما السبب في ذلك؟ عرف مثال هو ينظر كأنه يقول أنه فعل أمرا محظورا رخص له شرع في فعله، وكلام هذا. والرخصة للمسح على الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رخص له في ذلك، فلما رخص له في ذلك أصبح حقا له كسائر المؤمنين. يجوز المسح على الخفين والجرنقين لما روى بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجرنقين، رواه أحمد وأبو داود. ولأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. كما يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على الجرنقين. الجرموق والموق بمعنى واحد، الذي شاهد إخواننا الترقستانيين يلبسون خفا من جلد ثم يلبسون فوق الخف خفا آخر له خشم طويل حتى يصل الساق من جلد يصق عليه بالسستة، هذا يسمى الجرموق. خف فوق خف، الخف الأعلى أطول شوي، يلبسونه إذا دخلوا المسجد خلعوه فمشوا بالخف النظيف، هذا الخف الأعلى يسمى جرموق، سواء لبس تحته خف أو لم يلبس تحته خف يسمى موق. يجوز المسح عليه ولا ما يجوز المسح عليه؟ جاز المسح عليه لأنه سافر لمحل الغرب ويثبت بنفسه يمشي الإنسان عليه، هو كلام هذا؟ قال لما روى بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين بمعنى الجرموقين. نعم تقرأ. الموق هو الجرموق وهو خف صغير، وقال الجوهري هو مثال يلبس فوقه لا سيما في البلاد الباردة وهو معرب، وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف. قال الخف الصغير قال الجوهري أحد أئمة اللغة هو مثال الخف يلبس فوقه لا سيما في البلاد الباردة، هذا معروف. قال وهو معرب، ايش معنى معرب؟ اي اصله كلمة اعجمية نقلت الى العربية فيسمى معرب، اذا اصبح معربا يأخذ حكم كلمات العربية، ولذلك اختلفوا هل في القرآن معرب وليس فيه معرب. اهل العلم قالوا هل في القرآن يجد معرب ولا يجد فيه معرب، هل يجد فيه كلمات اعجمية ثم عربها العرب فاستعمل كالسندس والقسورة والناشئة وما إلى ذلك. نعم. ويجوز المسح على الخفين ثم قال في فائدة ثم فائدة قال هو معرب وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف، الله أعلم هذا التعليم صحيح ولا مصحيح، لكن هكذا يقول هكذا. والجوربين. نعم. والجوربين لما روى المغيرة بن شعبة المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواته ثقات، وتكلم فيه جماعة حتى قال ابن معين: الناس كلهم يرونه على الخفين غير أبي قيس. وقال أبو داود: كان ابن المهدي لا يحدث به. قال ابن المهدي لا يحدث به، أي لأن المعروف عن المغيرة الخفين، وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية اللفظين. الجوربين، المسح على الجوربين اختلفوا فيه. الخلاف ليس في المسح عليه الجوربين معنى الشراب. اسمع، الجوربين نسمي شراب، لكن ليس في الشراب هذا الوقت يؤخذ من صوف او من جلد او من قطن غليظ، هذا معنى الشراب، وهذا يوجد في ايام الشتاء في شراريب ثخينة، هذا هو الجوربين يمسح عليه. فإذا لبس الإنسان على طهارة بشروطه لك أن تمسح عليه. الخلاف ما هو؟ الحنابلة دون سائر الأئمة يقولون بجواز المسح على الخفين استقلالا، الآخرون يقولون يشترطون بجواز المسح على الخفين أن ينتعل يلبس عليه ما نعلا. يقول ما تمسح على الجوربين، إذا لبست نعل لك أن تمسح على الجوربين، أما تمسح على الجوربين فتمسح بين فقط، يقول لا. ما وجه الخلاف بينهم؟ من اشترط هذا الشرط يقول أن الجوربين لا يثبتان بنفسهما، إنما يثبتان بلبس النعل عليهما. فلما كان لا يثبتان بنفسهما وثبوته بدون تدخل خارجي شرط في صحة المسح عليهم، قالوا لا، ما ينسى على الجوربين ما تثبت نفسه، تثبت إذا لبست نعل شدت السيور. الحنابلة يقولون لا، يجوز المسح عليهما استقلالا دون نعلين. طيب أين الدليل؟ كلاهما عندهم أدلة. الحنابلة استدلوا بحديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والخفين، النعلين والخفين. اعترض بعض الأئمة على هذا الحديث، حديث المغيرة صحيح ورواته كثر، كثيرا نقلوا هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه، لكن بدون هذا اللفظ الذي في الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، رواه المغيرة أنه مسح على الخفين، إلا راوي أبي قيس، اسمه أبو قيس، من رواة هذا الحديث رواه عن هزيل، والتهمة يقول بينهما أن هذا الراوي انفرد عن سائر الثقات فقال والخفين، وهذا الرأي ضعيف، فهذا التغيير في حديث المغيرة يرفض ولا يقبل، يقول غير صحيح، إنما الرواية مسح على الخفين، مسح على الجوربين، ما في الجوربين والنعلين. فالنزاع هل يصح تصح رواية المغيرة بلفظ فمسح على النعلين والجوربين أو لا يصح هذه الرواية؟ الحنابلة يقولون تصح، والواو ما جاء لمجرد العطف، إنما جاء بها لبيان أنه صلى الله عليه وسلم مسح هذا ومسح هذا، مسح تارة على الجوربين ومسح تارة على النعلين، فلك أن تمسح عليه استقلالا. أرى وجه الخلاف وسببه، أعد ما قرأته في الأول يا. والجوربين لما روى المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواته ثقات، وتكلم فيه جماعة حتى قال ابن معين: الناس كلهم يرونه على يرونه على الخفين غير أبي قيس. وقال أبو داود: كان ابن مهدي لا يحدث به. عبد الرحمن بن مهدي من التابعين أو من تابع التابعين من أقران مالك رضي الله عنه، قال ابن مهدي ما كان يحدث به، وهو من أئمة النقد والتجريح، يقول ما يرون. لأن المعروف عن المغيرة الخفين، المعروف عن المغيرة رواية الخفين، اقتصر على الخفين ما روى النعلين، هذه عبارة غامضة، من أحب الإشارة إليها في التوضيح أفضل، لأن المغيرة، لأن المعروف عن المغيرة رواية الخفين الاقتصار عليهما. نعم. وهذا لا يصلح مانعا لجواز رواية اللفظين، وهو يدل على أن النعل لم يكن عليهما. هذا لا يصلح مانع، قال الذي روى هذه الرواية رواها مرة على الخفين، رواها مرة على النعلين، رمسها على الخفين والنعلين تارة، ورواها بلفظ آخر رمسها على النعلين على الجوربين والنعلين تارة، رمسها رواية أخرى رمسها على الجوربين والخفين. فمن أنكر النعلين يقول لا، لا تنكرها، رواية صحيحة، وجاءت برواية هذه الرواية ليس فيها شذوذ، وهي صحيحة، رواها التابعي هكذا، مرة رواها على الخفين ومرة رواها على النعلين. نعم يا أخي. وهو يدل على أن النعل لم يكن عليهما، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين. وهو يدل على أن النعل لم يكن عليهما. كيف استنبط؟ كيف استنبط الإمام أحمد وأتباعه أن النعلين لم يكونا على الجوربين؟ تقرأ. وهو يدل على أن النعلين لم يكن عليهما لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين، كما لا يقال مسحت الخف ونعليه. صحيح، لأنه قال مسح صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، لو كان النعلين على الجوربين ما كان يمسع على هذا، يمسع على أحدهما استقلالا، ما شرك بينهم. لما قال هذا وهذا دل على أن النعلين لم يكونا على الخفين، إنما كان لابس الخفين مرة وكان لابس الجوربين مرة. نعم. ولأن جماعة من الصحابة مسحوا عليهما ولم يعرف لهما ولم يعرف له مخالف، فكان كالإجماع، ولأنه ساتر للقدم يمكن متابعة المشركين. الدليل منه فعله صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني إجماع الصحابة عليه. ثم انتقل إلى الدليل العقلي، قال لأنه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. الخف متفق عليه، والجوربين متنازع فيه، متفق عليه عند أهل السنة، والجوربين متنازع فيهما عند أهل السنة، لا نزاع لا على أصل المسح، المسح متفق عليه، إنما على شرط المسح عليهما، هل لا بد من ستر ما بنعل أو لا يجوز، أو ليس بشرط. فقال يجوز المسح عليهما استقلالا لأنه أشبه بالخف، كل شروط الخف موجودة فيه، فما المانع؟ ساتر لمحل الفرض يمشي عليهما استقلالا، فيجوز المسح عليهما أشبه بأنه لابس خفين. واضح يا قياس. وهو شامل للمجلد والمنعل، وصرح به غيره، واقتضى كلامه جواز المسح على جورب الخرق وهو أشهر. يعني جورب الخرق يعني المصنوع من خرق. يفهم من كلام الإمام أنه إذا كان يمكن المشي عليه جاز المسح عليه، إذا كان مصنوع من خرق، إذا كان مصنوع من خرق قليظة يجوز المسح عليه. نعم. إذا الآن الجوارب التي يلبسها الناس، الجوارب التي يلبسها الناس يجوز المسح عليها ولا ما يجوز المسح عليها؟ الشراريب هذه ساتر لمحل الفرض، الحنابلة يشترطون أن يمشي عليها استقلالا، هذه لا يمشي عليها، يمشي عليها؟ لا يمشي. وسائر الأئمة غير الحنابلة يشترطون المسح عليها إذا كان عليها نعل، إذا كان عليها نعل وهي ساترة لمحرر الفرض، ساترة لمحرر الفرض، ثم أنهم يقولون أنها تثبت استقلالا، ما يقول الشرط المسعى عليها استقلالا، يقول أنها تثبت استقلالا، بمعنى لو لبست الشراب ثم تحركت به في داخل المنزل لا يسقط منك، مو عليه مقاط أو تشده بحبل. والشراريب الموجودة حاليا صفيقة جدا، يعني خفيفة جدا تصف البشرة، وصف البشرة لا أثر لهم، لكن مجرد المس عليها تشعر بندى الماء داخل تحت القدمين. الأمر الثاني في أعلاها مطاط، هي كلها من مطاط، لكن مطاط هناك أكثر غلظة يشتد على الساق فيثبت، فثبوته ليس بنفسه إنما بالشد عليه، هو كلام هذا. فلذا كنت أقول بجوازه سابقا، لكن لما رأيت ما رأيت عرفت أن هذه الجوارب الخفيفة هذه لا يصح المس عليها، لكن إذا لبس الجوارب التي هي في الشتاء يجوز المس عليها. نعم نعم، يمسح الخفين، يلبس الخف هذا لا، اذا نقول هذا لا اخلعهم لا، هو تسير شيء اخر بشروط، يعني تسير بشروط، تسير بشروط النايل هذا يجمع روائح تريها، كان يلبسون من صوف ولا من قطن، لكن النايل إذا يكتم القدمين يخرج منهم فرازات غريبة جدا، لو واحد منعهم له حجة في المنع، سيما في الصيف هذا. نعم تخفيف تبع المشقة، إلا إلا إلا حتى الجربية كذلك، لكن احنا شرطنا في سيأتينا شروط، طبعا سيأتينا شروط المسح الخفين بس ما ذكرنا هذه الشروط، لابد من توفيرها في الجوربين، أن تكون ساترة تثبت بنفسها قبيضة، في شروط أخرى غير صحيحة سنعرفها، لكن الشروط هذه لابد فيها، لكن هذا قبيح الاشتقاق تماما. ووضع الجورب هذا الموجود حاليا وضع لسهولة انزلاقه في الخف، إن أملس ناعم ونايله إذا دخلته دخل سهولة وإذا خرجته خرج بسهولة، فإذا عمل ذلك لو كان من قماش قد يصعب وقد يغلط وقد يكون في مستوى القدم، فعلة لبسه ما كان عشان التخفيف ودفع المشقة، يوم لبسوه هم ولا دفع البرد، لبسوه لسهولة دخوله في هذا، لذلك ما تمشي عليهم ويتلوثون بسرعة ويتمزق بسرعة، ليس فيه شروط الخف. نعم يا. واقتضى كلامه جواز المسح على جورب الخرق وهو أشهر، وعنه لا، وجزم بها في التنقيض. وعنه لا، ايش معنى عنه لا؟ رواية انه ايه؟ اذا كان جورب مصنوع من خرق لا امسح عليه. نعم. وجزم بها في التلخيص، فإن ثبت بفعل متصل أو منفصل مسحهما في قول القاضي. بس فإن ثبت بفعل متصل أو منفصل، فإن ثبت الجورب بفعل متصل به أو منفصل عنه، متصل به أن يشد خيطا عليه، أو منفصل كلبس الخف، جاز أن يمسى عليهما، وهذه رواية مشهورة عن الإمام، في رواية أخرى أربعة سنعرفها. نعم. وقدمه في الرعاية، وعنه أو أحدهما، أو أحد الفعلين الثبوتين، إما أن يثبت بفعل متصل أو يثبت بفعل منفصل، الأولى إذا ثبت بهذين الفعلين، الرواية الثانية إذا ثبت بفعل أحدهما. نعم. وقيل يمسح الجورب وحده، وقيل يمسح الجورب وحده، ايوه، وقيل عكسه، اذا لبس الخف، اذا لبس النعل على الجوربين يمسح على النعل ولا يمسح على الجورب؟ الروايه عن الامام يمسح الجورب، وقيل رواية ثانية يمسح على النعل. مفهوم؟ الرواية الأولى يمسح عليهما كليهما، والرواية الثانية يمسح على الجورب، والرواية الثالثة بالعكس. نعم. قال في المغني والشرح: الظاهر أنه عليه السلام إنما مسح على سيور النعل التي على طائر القدم، فأما أسفله وعقبه فلا يسل مسحه في الخف، فكذا النعل. النعل معروف، الخف يشترطون فيه شروط، لابد أن يكون ساترا لموضع الكعبين، يعني أعلى من الكعبين. وما يلبسه الناس اللي يطلق عليه خف حسب هذه المواصلات ما يطلق عليه خف. نعم. نقرأ يا أخي. ويغفر الوضوء، وقيل بل المسح بخلع أحدهما. طبعا المسح إذا لبس الإنسان نعل، وهم يطلقون على هذه التي يلبسها الناس حاليا يكون عليها نعل، ما يسمى خف، لأن دون محل الفرق. فإذا لبس جوربا ونعلا يقول النعل أصله سيور، كالصنادل التي ترد من اليابان هذه، وكالنعل التي تصنع محليا لها شراك. إذا مسح الإنسان على الجوربين يمسح على السيور الظاهرة فوق القدمين، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، ما يمسح على باطنهما ولا يمسح على جوانبهما، يمسح على الظاهر فقط. وقيل فللمسح قال ويبطل الوضوء. نقرأ ويبطل الوضوء. وقيل فللمسح في نقص، اكتبوا ويبطل الوضوء بخلع النعل، كان يقول إذا خلع نعله بطل وضوءه، يعيد الوضوء. نعم. وقيل بل المسح بخلع أحدهما وإن لم يكن مسح عليه، يبطل المسح إذا خلع أحدهما، يبطل مسحه لا بد من عدد الغسل. نعم. لأنه شرط لجواز المسح، كما لو ظهر قدم الماسح، لأنه الضمير في أنه يعود على ثبوت النعل، لأن ثبوت النعل فوق الجورب شرط في جواز المسح عليه في الرواية الثانية. صلحوها في النسخة اللي عند النسخة صلحها، لأنه الضمير في أنه يعود على ثبوت النعل. نعم. فائدة: الجورب أعجمي معرض، قال الزركشي: وهو غشاء من صوف يتخذ للدفء. نعم. كشراب. امشي. يجوز المسح على الخفين والجرنقين والجوربين والعمامة والجباية. والعمامة لما روى المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، في شأن وضوئه كان هو الذي يعد له الوضوء رضي الله عنه، وهو من ثقيف من الطائف، وكان أحد دهاة العرب، وهو الذي كان واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حين توقيع الهدنة مع قريش. قصته معروفة وجميلة. الشاهد رضي الله عنه يقول: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، مسح على الخفين، هذا الدليل منه. شروط مسح العمامة سأتي إن شاء الله فيما يستقبل الكتاب، سأتي شروط يجب توفرها في المسح العمامة. نعم. وقال عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله عز وجل، رواه الخلال. إيش معنى؟ ما معنى هذه العبارة؟ أي معنى من لم يرى المسح على العمامة جائز لا طهره الله، عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. ولأن الرأس يسقط فرده في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين وخالف فيه الأكثر. لأن الرأس يسقط فرده في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين، أظن القياس من عنده النسخ واضح، ليس كذلك؟ أقرأ. والكبائر لما روي عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى ذنبيه، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الكبائر. رواه ابن ماجه من رواية عمرو بن خالد، وقد كذبه أحمد وابن معين، ويعطفه حديث صاحب الشجة وهو قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالفون، ولأنه مسح على حائل أبيح المسح عليه كالكفر. الجبائر الجبيرة معروفة، من كسر له عظم عافانا الله وإياكم من كل سوء، من كسر له عظم يضع عليه جبيرة، فإذا وضع عليه جبيرة جاز المسح عليها. الجبيرة تختلف عن المسح، يختلف مسحها عن المسح عن العمامة والخف. الجبيرة لا توقيت لها، ما لها توقيت، الخف يمسح عليه يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام للمسافر، ويشترط في لبس الخف أن يكون على طهارة. والجبيرة قد تكون على طهارة قد لا تكون على طهارة، الإنسان متوضي وقد لا متوضي، إذا وضع يمسح عليه. عرفنا هذا؟ الآن يتكلم على الدليل، يقول: لما روي عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندية، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وفي إحدى رواته عمرو بن خالد. بعض الأئمة يقول هذا الحديث مو صحيح لوجود هذا الشخص فيه، وهذا الشخص متهم بالكذب. عرفنا؟ يقول المؤلف: على فرض أنه متهم بالكذب، يعضده ما وقع لصاحب الشجة، شجة فلان من الصحابة، فأمر بالمسح عليها، لأنه اليوم جاء وصفت الصحابة فأمروه بالاغتسال، كان عنده فراسه فضخة واحتلم، فاستفتى قالوا: ما نعرف إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا فأفتوا، فإنما شفاء العي السؤال. لو سألوا قالوا الحكم، عرفوا الحكمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من دعوت عليه وليس موضع الكذا تكون له رحمة. لما قال قتلهم الله ترى دعاء لهم إن شاء الله. إنما شفاء العي السؤال، العي عدم معرفة الشيء، الجهل به، وهو مرض. هذا المرض علاجه هو في السؤال، إذا سئل شفي ذاك صاحب العي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. قال: وهو قول ابن عمر. اقرأ. ولم يعرف له في الصحابة مخالف. إذا قال قاله صحابي ولم يعرف له مخالف في الصحابة، إيش يسموه هذا؟ يسموه إجماعا، يسمى إجماعا. ما عرف له مخالف، بس مو إجماع قولي، يسمى إجماع سكوتي، نوع من أنواع إجماع السكوت. قال الصحابة كذا وما أحد خالفه، فدل على أنه إجماع من الصحابة على جواز المسح على الجبيرة. ولأنه مسح على حائل أبيح المسح عليه كالخف. نعم. وفي المسح على القلان وقمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان. لا لسه في باقي كلام. فائدة: الجبائر واحدتها جبيرة، وهي أخشاب أو نحرها، تلقع على الكسر لينجبر. نعم. وفي المسح على القلانس وقمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا.